يقول: تقدم لخطبة أختي شخص، وبعد الخطبة تبين يعني أن هذا الشخص عنده بعض الأفكار التي يعني هي مخالفة وفيها خلاف على أهل العلم، وتشديد في بعض الأفكار والآراء مخالفة لأهل العلم، وبين له ذلك ولم يلتفت وأصر على ما هو. هذا ينظر إن كان الأمر كما ذكرت وأن عنده أفكار شاذة وعنده أفكار مخالفة لأهل العلم وجماعة المسلمين، ففي هذه عليك أن تتأنى، ربما يترتب الضرر على زوجته، وبعد ذلك إذا من الله عليه بأولاد تتجه في نصحه وإرشاده وتقول: مرحبا بك وأنا أزوجك وأنت فيك خصال طيبة، لكن هذا أمر يعني مما لا نرضاه، وتقول: هذا ليس قولي وليس كلامي، نحن وإياك إذا اختلفنا شيء نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، ومن يبين لنا ذلك هم أهل العلم. وإذا أبدى وعاد تقول: أنا لا أعرفك بالعلم ولا أعرفك يعني بالفصل في هذه المسائل، ولا يمكن أن أجازف بتزويجك ونحو ذلك، وكذلك من حقك علي النصيحة، نقصد الأهل العلم وثوقين في هذا الأمر ونعرض عليهم الأمر ونبين لهم، تجتهد في الأسلوب تراه مناسب لعل الله يمن عليه بالهداية